يقول السائل: كنت أحفر قبرا قبيل المغرب، وبعد الحفر امتلأ حلقي بالتراب، فوضعت شيئا من الماء في فمي واتمضمضت وترغرغت، وأحسست أن بعض الماء وصل إلى الحلق، فهل أعتبر مفطرا علي عادة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره المبالغة في المضمضة للصائم، حيث قال للرجل: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، خوفا من أن يسبق شيء إلى الجوف. فما فعله هذا يعني مكروه، هذا الفعل مكروه، الغرغرة بالماء في الصوم مكروهة. فما دام الإنسان أحس أن شيئا دخل حلقه، وقد يكون شيء يعني سبق إلى الجوف، فعليه أن يعيد هذا اليوم احتياطا وأبرأ للذمة، فإن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، فالأفضل أن يعيد هذا اليوم حتى يذهب الشك عن صدره، والله تعالى أعلم.